ثم أما بعد، فإنه قد استبان لنا في اللقاء السابق أن الجد في السير إلى الله عز وجل والتشمير لمواسم الطاعة لا يكون إلا بصدق العزيمة، وأن دعوى الإنسان رغبته في طاعة الله عز وجل والاجتهاد له في الخدمة لا يكون بمجرد الكلام، بل يحتاج إلى التخطيط ويحتاج إلى التنظيم في أمور حياته، بما يفيد أن دعواه لله تبارك وتعالى صادقة. وقلنا إن من أعظم المواسم التي يستقبلها الناس في حياتهم في ظهورهم شهر رمضان المعظم، وأن استقبالهم لهذا الشهر يحتاج إلى نوع من الصدق والإخلاص، وأن كثيرا من المسلمين يظنون أنهم إذا هجم عليهم الشهر سيستطيعون أن يجتهدوا وأن يشمروا تلقائيا، وذكرنا أن ذلك من تغيير الشيطان، وأن الإنسان لا بد له من تمارين في العزيمة، ولا بد له من معارف وعلوم وأصناف من الفنون يتعلمها ويطبقها وينفذها قبل الشهر المعظم، حتى يدخل الشهر عليه ونفسه مواتية للطاعة وعنده أريحية وإقبال فطري على طاعة الله تبارك وتعالى. وقلنا إن ذلك من أعظم الملل أن نواتي الطاعة بأريحية، وألا نقوم إليها كسالى كما يقوم المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة. وذكرنا أولى القواعد التي نستهل بها الاستعداد لشهر رمضان، وهو بعث الشوق إلى الله عز وجل واستثارته. وقلنا إن بعث الشوق إنما هو في حق من مات الشوق عنده إلى الله، إلى طاعته، إلى خدمته، وأما استثارته فهو في حق من وجد الشوق عنده لطاعة الله ولكنه خبى نوره وخبث بسبب كثرة الذنوب والمعاصي وتوالي الأيام والدهور دون اجتهاد وتشمير في الطاعة وخدمة المولى تبارك وتعالى. وذكرنا إن هذا الشوق إلى الله عز وجل لا يستثار ولا يبعث إلا بأربعة أمور. الأمر الأول مطالعة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته العلى تعلما وإحصاء وتفاعلا. والأمر الثاني مطالعة منن الله تبارك وتعالى، العظيمة وآلائه الجسيمة. والأمر الثالث التحسر على فوات الأزينة في غير طاعة الله، فاستذكر ما فاتك من رمضانات متوالية متعددة لم تجتهد فيها أو لم تر الله تبارك وتعالى من نفسك فيها ما يرضاه عز وجل، فإن تذكر تلك المواسم الفائتة جدير بأن يبعث في الإنسان شوقا وطاقة ووقودا عظيما للتشمير في الرمضانات الآتية. الأمر الرابع الذي به يتحصل الشوق إلى الله تذكر سبق السابقين من عباد الله المجتهدين الطائعين، واستحضار نفسك مع المخلفين القاعدين، فإن الإنسان إذا رأى ركائب الإيمان تجتهد في سيرها وتجد في سراها إلى الله تبارك وتعالى ثم هو بعد ذلك مخلف عن هذه الركائب، فإنه يتولد في نفسه غير على نفسه من التخلف عن ركب الإيمان، من التأخر عن طريق الصالحين، فيتولد في نفسه الرغبة والطاقة والوقود الذي به يستحس السير إلى الله عز وجل. القاعدة الثانية التي بها نستهل شهر رمضان معرفة فضل المواسم ومنة الله فيها وفرصة العبد منها. معرفة فضل المواسم ومنة الله فيها وفرصة العبد منها. أي عمل ينشأ عن الإنسان إنما هو بسبب معرفته أن هذا العمل فيه فضيلة، وإلا فإنه لو لم يرغب في هذا العمل أو يرهب من تركه فإنه لن تواتيه نفسه للإقبال عليه. لو لم نرغب في الطاعة في الصلاة ولو لم نرهب من تركها لما كان في النفس أي شوق أو أي رغبة في فعله. لذلك تفسر ترك النفس للصلاة تركهم لماذا؟ نشأوا منذ صغرهم وليس هناك أحد يرهبهم في الصلاة وليس هناك أحد يرهبهم في مغبة ترك الصلاة، فنشأ على أن الصلاة أو أي صلاة عنده مسألة اختيارية، هو لو أتاها فإنما يأتيها منة وتفضلا منه على الله عز وجل، ولكنه لا يدرك أن هذه الصلاة فيها منفعة له ومصلحة، وأن تركها يؤدي إلى مضرة تلحقه ولا بد يوم القيامة، هو لا يدري ذلك. فكذلك مواسم الطاعة التي تضاعف فيها الجزاءات والثواب إلى الله عز وجل، ما دام الإنسان في جهل منها وعلى غفل من حقيقتها فإنه لن يشمر ساعد الجد إليها. ومثلنا قديما بحديث التبكير إلى صلاة الجمعة لأنها سنة مهجورة، التبكير إلى صلاة الجمعة، أنا إلى الآن لم أجد أبدا في أي مسجد من المساجد التي أعرفها ودخلتها أسمع عنها حتى أن مسجد من المساجد يمتلئ قبل مجيء الإمام إلا لبعض الدعاء المخصوصين الذين أتون من أماكن بعيدة، ولكن المساجد العادية لا تجد أبدا المساجد تمتلئ قبل مجيء الإمام، بل في غالب الأمر المسجد لا يبتدئ الناس المجيء إليه إلا بعد ابتداء الإمام الخطبة. ورأيت بأم عيني، رأيت كثيرا من الناس ينتظرون من شي شرفاتهم، الواحد ابتلي بمرض الأسابيع الفائتة فاضطر أن يصلي في مسجد قريب، فالمسجد القريب ده فرق يعني بدري، فخرجت أشتري أقضي بعض المصالح، فرأيت بعض المساجد ما زالت تصلي، ورأيت الناس يتفاطرون من بيوتهم ليدركوا صلاة الجمعة في المسجد. هذا إن دل على شيء دل على أن هؤلاء لا يدركون أصلا مفسدة ترك التبكير للجمعة ولا يدركون ثوابه، وإلا لو واحد مثلا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد وتمثل معناه وتفاعل معه في قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة قيامها وقيامها. لو تفاعل مع هذا النص وأترك عظيم الجزاء الذي فاته ولا شك حيكون عنده موقف ثاني، موقف ثاني في التعامل مع هذه الطاعة. كذلك من يدرك مثلا أن السنن المؤكدة سنن الصلوات لها فضيلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى بغض النظر عن كونها مجرد سنة، لو سمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، اللي هي السنن المؤكدة، تزداد رغبته في المحافظة على هذا العمل أو على هذه الطاعة. ولذلك منشأ ضعف عزيمتنا وهمتنا في شهر رمضان أو غيره من المواسم منشأه جهلنا التام المركب بحقيقة فضيلة هذه المواسم. أي واحد يقول طب احنا كثير منا يدرك هذه الفضائل ويحفظها عن ظهر قلب، عارف فضيلة شهر رمضان، نقول الأمر لا يخلو من دعوة. معرفة فضيلة الأمر ليس معناه أنك أنت أن تقرأ ما ورد في فضيلة هذا الموسم أو هذه الطاعة فقط، لا، أن الأمر يتفاعل إيمانيا في قلبك مع فضيلة هذا الشهر. في هذا المعنى تدرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا فيما سخر وادخر وذخر الله عز وجل من الأجر للسوم والقوم، واحتسابا لهذا الأجر، لأن الأمر المسألة لو جربناها سريانيا كده هنجد أن المسألة مجرد نصب وتعب وجوع وعطش، لو جربناها إذا هاخد إيه من كل الأمور ده؟ من كل هذه الأمور لا شيء في واقع الأمر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا القضية، إن الجوع والعطش كل ده إذا الإنسان أخلاه من الإيمان والاحتساب فعلا لم يحصل من هذا كل إلى الجوع والعطش. فقال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من صيامه السهر وعدم النوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقص على ذلك كل الطاعات. إذا الإنسان أخلاها من الجانب الإيماني الذي يرفع به حقيقة التعبد إلى منزلة الرغبة فيما عند الله عز وجل، وأن هذه الطاعة يرجو بها رضا الله تبارك وتعالى، وأنه يتعب فعلا وحقيقة لتحصيل أجر حقيقي، وليس لمسألة يعني بعض الناس بعض الناس بيؤدي الطاعات من باب الاحتياط. يعني ايه من باب الاحتياط؟ هنصلي لو حصل حاجة ادينا نبقى اسلنا صلينا، لو ما حصلش حاجة يبقى في السليم، احنا ماشيين في السليم. المسألة كده لا يحصل انسان منها ابدا اي ثمرة، بل لا تزداد قربا من الله عز وجل بهذه النية، بل لابد ان يكون عندك يقين جازم انك تجني ثمرة حقيقية من هذه الطاعة والعبادة، وجزاء حقيقي واجر حقيقي من الله تبارك وتعالى. والله عز وجل حينما وعدنا بمثل هذه الجزاءات لم يكن يعبث معنا، ولم يكن ينهو، ولم يكن يدعي معنا دعاوى جائزة، ولم يكن ينهينا بامور ليبحث عليه ابدا. حينما قال يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله، لم يكن يقصد تجارة سورية، بل تجارة حقيقية لها جزاء حقيقي وربح حقيقي. وحينما قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، لم يكن يبذل العبث، انما قصد شراء وعقدا حقيقيا نبذل فيه انفسنا واموالنا ودماءنا لله عز وجل المقابل الجنة. وحينما قال لنا الا ان سلعة الله غالية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة، لم يكن يعني يقتل العبث او التهريج معنا في مثل هذه القضايا. الجنة فعلا سلعة، وفعلا تحتاج الى ثمن، وهذا الثمن لا يجوز ان يكون بهرجا او ان يكون عملة مزيفة. كما ان سلع الدنيا لا تنفق معها الاموال المزيفة، كذلك سلعة الله اولى واجدر، سلعة الله الغالية لا تنفق معها الاموال الزائفة، اقصد بها الطاعات الزائفة التي هي ثمن الجنة، الطاعات الزائفة والعبادات التهريجية العابثة التي لا جد فيها ولا ثمرة، هذه لا تهدي ثمنا للجنة. لذلك لا بد من تلمس فضيلة هذه المواسم بحق إيمانا واحتسابا، حتى نستطيع أن نؤدي طاعاتنا في هذا الشهر المعظم أو في أي موسم من مواسم الطاعة ونحن على يقين وجزم أننا سنحصل عبء ذلك عند الله عز وجل. لذلك سيأتي معنا أنه في قيام شهر رمضان يعاني بعض الإخوة من طول القيام، من طول قيام شهر رمضان. مثل هذه القضايا لا يجوز أن تمر هكذا في حياة المسلم الملتزم مرور الكرام، بل لا بد أن يجعل منها مدرسة تربوية يستشف منها عيوبه وآفاته. طول قيام شهر رمضان لا بد أن يقومه الإنسان رغبة في ادخار هذا الجهد وهذا التعب وهذا النصب، حتى لا يتعب يوم القيامة في طول قيامه في عرفات يوم القيامة أو في النار والعياذ بالله، فإنه يدخر بهذه العبادة بهذه الساعة ما سيعانيه يوم القيامة والعياذ بالله من عنة ورهق ومن عذاب ونصب. إذن معرفة فضل المواسم مش مجرد المعرفة، مش مجرد المطالعة، وإن كانت المطالعة جزء حيوي ومهم، لا تخلي أوقات حياتك من مطالعة مستمرة لفضائل الطاعات. أي طاعة حاول أن تكثر من قراءة فضائل الطاعات في كتب السنة، وأخص منها كتاب الترغيب والترهيب، لأنه حشد النصوص التي ترغب في الطاعات، كل الطاعات، وكذلك طبعا رياض السنة ورياض الصالحين وغيرها من كتب السنة المعتمدة. الشاهد أن مطالعة هذه الفضائل، كتب الفضائل سواء في فضائل الأعمال أو الأقوال، من شأنها أن تراقب الإنسان في تلك الأقوال وفي تلك الأفعال، ويبقى بعد ذلك دوره في التفاعل مع هذه الفضائل حتى يصل إلى مرتبة اليقين فيما عند الله تبارك وتعالى. ومما ورد من الأحاديث الحث على اغتنام مواسم العمر، مواسم الطاعات في العمر، ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا الخير دهركم كله. هذا الحديث في إسناده ضعف، رواه أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا لكن في سنده ضعف. يقول فيه: اطلبوا الخير دهركم كله، دهركم حال، اطلبوا الظرف زمان، أن يطلبوا الخير مدة عمركم، طول أيام العمر اسعوا في طلب الخير، لا تكن مشغولا إلا في طلب طاعة أو هروب من معصية. اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات ربكم. نفحات جمع نفحة، يعني النفحة، النفحة هي زيادة الخير التي تأتي من الكريم ولا تكون كمثيلات أفعاله الأخريات. يعني الكريم غالبا لما بيجي ينفق مثلا يتصدق، غالب صدقاته لا تقل صدقاته مثلا أقل صدقة ينفقها لأي مسكين أيا كان مثلا 10 جنيه. لكن هذا الكريم له في بعض أوقات عمره، يعني مثلا يجي في رمضان يجي الكريم ده في أوقات الحج أو أوقات الصوم يجي أقل صدقة ينفقها 100 جنيه. فالفقراء يعلمون أن هذا الكريم له نفحات، يعني أوقات معينة يزداد فيها كرمه، فيتعرضون له، يتعرضون لهذا الكريم. وأنتم تجدون أن حشود الفقراء والمساكين يحشدون أمام المساجد في أواخر شهر رمضان. لماذا؟ يعلمون أن الكرماء تفوز أريحيتهم بكثير من الصدقات بخلاف الأيام العادية في السنة، ما تقولش فقراء قدام المساجد. ولله المثل الأعلى، كذلك الله عز وجل له في أيام دهر، في بعض أيام دهر نفحات. نفحات أي مواطن ومواقع يجود فيها الله عز وجل جودا وكرما ومنة وفضلا ما لا يجود في غيره من المواطن. وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. وفي الطبراني أيضا من حديث محمد بن مسلمة مرفوعا بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. لكن خلي بالك، الكريم من أهل الدنيا الذي ينفق وينثر دراهمه، هذه الدراهم التي تنثر تقع كيفما وقعت على أي واحد مسك ولقط درهم، لكن نفحات الله عز وجل لا تقع إلا على المستحقين، لا تقع إلا على المستحقين، ولكن ولو أدنى استحقاق، لكن لابد أن يكون في إيه؟ أدنى استحقاق أو سبب. لكن الغير متعرض تماما، يعني نفحات الله عز وجل في شهر رمضان لا يمكن ان تتنزل على المخمورين، على الزناة الذين يمارسون الزنا في ليالي القدر مثلا. كيف يمكن ان يحصل ذلك؟ ها؟ اذا كان اهل الايمان يشكون في حصولهم على الثواب، فكيف بهؤلاء المكروبين والمبعودين؟ وهذا كله مآلا ومصيرا الى ان الله عز وجل حكيم يضع الامور في نصابها ولا يظلم ربك احدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث المسند احمد عن عقبه بن عامر مرفوعا قال: ليس من عمل يوم الا يختم عليه. ليس من عمل يوم الا يختم عليه، يعني ايه؟ هذا الدليل اوردناه في الباب الذي ذكرناه في معرفه قتل النوافل. ما من يوم ينقضي عليك إلا يختم عليه. يعني يختم عليه، يعني لا سبيل إلى إصلاح ما فاتك ولا إلى تدارك من فرط بيك. يعني الأيام التي تمضي عليك ليست دفاتر حسابات موضوعة على الأرض تستطيع أن تنزلها ثم تعدل فيها ما تشاء، إنما هي أعمال يختم عليها ولا سبيل إلى تداركها. مفروع هذا الحديث، أو لنقل كما يقول البلاغيون، لازم هذا المعنى أنه إذا كان ليس لديك الفرصة في تدارك ما سيفوتك فاحرص على تدارك ما يأتي عليك، لأنه يأتي عليك الآن ولا شك أن بعضك ليس يكون فائتا لو تدارك. إذا فاحرص على إصلاحه الآن، واحرص على تداركه، واحرص على اغتنام ما فيه حتى لا ينقضي ثم بعد ذلك تندم على من فضى وفرق منك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مجاهد قال: ما من يوم إلا يقول، أي يقول هذا اليوم ابن آدم، ينادي ابن آدم يقول: ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل في. فإذا انقضى طواه ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفض ذلك الخاتم يوم القيامة، ويقول اليوم حين ينقضي: الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها، الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها، ولا ليلة تدخل على الناس إلا قالت كذلك. وعن عمر بن زرد أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما، وإنما جعلا الليل والنهار جعلا سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم ووبالا على الآخرين للغفلة عن أنفسهم. فأحيوا لله أنفسكم بذكره، فأحيوا لله أنفسكم بذكره. التقدير أحيوا أنفسكم بذكر الله. لمن؟ لله. طلبا لرضا الله. فإنما تحيا القلوب بذكر الله. واعلم رحمني الله وإياك أن معرفة فضل المواسم يكون بمطالعة ما ورد فيها من فضل وبما يحصل للعبد من الجزاء إذا اجتهد. لكن ها هنا نقطة، وهو أن معرفة فضل هذه المواسم لا يمكن أن يتأتى أو لا يمكن أن يستشعر الإنسان فيها الفضل الحقيقي إلا بأن يعمل بمقتضاها، وإن كان متجردا من معرفة فضلها، وإن كان متجردا من معرفة فضلها. بمعنى أن عندك خبر معين بفضيلة قيام الليل أو صيام النهار مثلا، على قدر إيمانك بأن الله عز وجل يحب هذا العمل، وإن لم يكن في علمك فضيلة معينة لهذا العمل لهذه الطاعة، فإن اجتهادك في هذا العمل مع قطع صنعك عن فضيلتها، هذا سيؤدي بك مع الله تبارك وتعالى إلى أن يلهمك الله عز وجل في هذه الطاعة من صنوف المعارف والفضائل واللذات والفرحة والطمأنينة والسكينة بفعل هذه الطاعة ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. كما ذكرنا قبل ذلك برضو في قضية مطالعة الأسماء والصفات، إن مطالعة الأسماء والصفات قضية تحتاج إلى تفاعل وإلى صبر. قد تتضرع إلى الله باسم أو صفة من الصفات ولا يحضر القلب، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله في طريقة تحصيل ثمرة الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. ونذكرها هنا للمناسبة، إن بعض الناس قد يذكر الله، أو لنقل يطيع الله، يصلي، يصوم، يذكر الله، يقرأ القرآن، ولكن قلبه لا يحضر. فإيه العلاج؟ إن القيم يذكر من طرق تحصيل الثمرة أو حضور القلب إن الاستمرار في الطاعة مع عدم حصول الثمرة وحضور القلب، الاستمرار فيها والمجاهدة والتعرض لرحمة الله وإثبات أنك لا تطيع إلا لأنك تريد طاعة الله عز وجل، وإن لم يحصل في هذه العبادة الثمرة المرجوة. كما ذكرنا أن بعض الناس قد يصلي مثلا ولا يجد ثمرة الصلاة أو نجد الصلاة فينقطع، هذا دليل على أنه يعني لا يريد أن يتعب مع الله تبارك وتعالى التعب الذي يستجلب الثمرة، ولكن السبيل الصحيح أنه لا يأس وأنه يستمر في طاعته منطلحا مستحضرا نفسه كأنه واقف بباب الله تبارك وتعالى يطلب منه الفتح والولوج ويطلب منه الإنعام والستر. فمثل هذا الاجتهاد هو الحري بأن يدخل الإنسان في زمرة الصالحين والمخلصين. إذا الساعية الثانية معرفة فضل المواسم ومنة الله فيها وفرصة العبد منها. آخر كلمة، فرصة العبد منها يعني إيه؟ لا تدرك هذه القضية إلا بشقين. الشق الأول أن تدرك عظم ذنوبك وخطورة موقفك يوم العرض أمام الله عز وجل. أنا دلوقتي لو حسبت من ساعة ما بلغت الحج في كم ذنب كم معصية؟ كثير. هل ظننت أن الله عز وجل غفرها لي؟ لم أضمن. وهذه الطاعات نفسها غير مضمونة، غير مضمونة في القبول. إذا يقينا عندي معاصي، ويقينا هناك موسم استطيع فيه ان اتدارك هذه المعاصي. اذا فرصة العبد بان يدرك ان هذه المعاصي التي سلفت منه او انحرفت منه في ايام غفلته وفتوره وبعده عن الله عز وجل لا يمكن ان تتدارك الا بتحصيل المغفرة في هذه المعاصي، لان لا يوجد مغفرة عامة الا في هذه المعاصي. من صام رمضان ايمانا وحسنا غفر له ما تقدم، من قام رمضان إلى أحسن غفر له ما تقدم من ذنب، وهكذا. إذا فرصة عظيمة من الإنسان البلاوي والفضائح والقبائح والعيوب العظيمة التي أسلفها في الظلمات وفي النهار وفي السر وفي الجهر، هذه الذنوب كلها يحتاج إلى تدارك وإلى مغفرتها وإلى تجاوز الله عنها. فإنه حينئذ يدرك أن هذه المواسم فرصته في مدح وإذهاب كل الذنوب والمعاصي والموبقات التي سلفت منه في غابر أيام. القاعدة الثالثة تمارين العزيمة والهمة. تمارين العزيمة والهمة، يعني ايه تمارين العزيمة والهمة؟ الرياضيين بيرقوا عند اي رياضي اذا اراد انه يدخل ماتش مثلا او مباراة اي نوع كأي نوع كان هذه المباراة، يوصونه بايه؟ بايه؟ للتدخين. ماذا التدخين سويدي ومش عارف ايه وفرنسا، هتدخلنا بقى يا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه المراد بالتدخين ده؟ المراد بالتدخين ده ان العضلات لا تدخل في المباراة وهي فاترة متراحلة، لأنها إذا بوغتت بدون انتشاف ده هيؤدي إلى اضطراب الأنسجة فتتعب العضلات فيؤدي إلى مشاكل. لكن إذا دخلت وهي متهيئة متحفزة إلى العمل والجهد بأن تكون ساخنة أصلا، فإن هذا يساعدها على الاستمرار وعلى عدم التعب. نفس هذا الامر يعني ان لم تكن قاعده مضطربه، هذا الامر يسري في العبادات وفي الطاعات وايضا في العلوم، حتى العلوم الشرعيه. العلوم الشرعيه اذا لم تمارسها على الدوام تسبق تذهب تتلاشى. مثلا ابن الجزري بيقول على تلاوه القران، ترتيل القران، قراءه القران وتجويد القران لا يمكن ان تتحصل الا بالتدرج بالمرونه بالتمرن. يقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، أن يتدرب على المخارج على الصفات يستطيع بعد كده أن يرتل ترتيل حسن. أما أن يترك يهجر القرآن تماما ثم يطمع بعد ذلك أن تكون تلاوته محسنة أو قراءته مجودة فهذا دونه خرط القتال كما يقولون. كذلك الذي يظن اللي ما بيقومش الليل خالص أو ما بيقراش القرآن خالص يظن أن أول ما يخش شهر رمضان هيقوم الليل مثلا ثلاث ساعات، مش ممكن، يستحيل. ولو فعلها ليلة لن يستطيع أن يستمر. لكن ما دام الإنسان تمرن فشل يعني قبل شهر رمضان تمرن على هذه الساعات بحيث ان القيام مسلم عنده بقت مسألة يسيرة وسهلة متعود عليها. لهذا المعنى نلمح حكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام شهر شعبان، في صيام شهر شعبان حتى تجد النفس على شهر رمضان وهي مواسية للصوم. الصوم لا يكون مشقة بالنسبة لها، لا يحس ان الصوم بالنسبة له امر عادي جدا ليس فيه مشقة. وخلي بالك ان كثير من الناس لا يستثمرون هذه المشقة في عبودية الله تبارك وتعالى، لذلك الشرع يساعدهم على اداء الطاعة بدون مشقة، مع ان المشقة على قدرها يكون الاجر والثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. ولذلك كان الجهاد ذروة سنام الإسلام. ليه؟ لأن في التضحية العظمى، التضحية التي ليس بعدها تضحية، اللي هي الايه؟ تضحية بالنفس والدم. يضحي الإنسان بأعز شيء عنده، أعز ما يملك، بل كل ما يملك. لذلك كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، وعلى قدر اجتهادك وتعبك ونصبك في الطاعة على قدر ما يتضاعف الجزاء والثواب. وهذا الاجتهاد لا يمكن أن يتأتى من نفس تعودت الدعاء والنوم والراحة أبدا. لذلك الجهاد نفسه يظن البعض أنه بمجرد أن يدعو وداع الجهاد بالنسير مثلا لجهاد اليهود حيظن كثير من الشباب أن النفس حتواتيه. أبدا، هذا ليس بفضلقا، وكثير من الشباب يعيش في خدعة أجرى في هذه القضية. أنا لا أعتقد أن شاب مسلم لا يستطيع أن يقاوم سرير نومه وفراشه الوفير ليقوم لصلاة الفجر، لا أعتقد أن هذا أصلا يستطيع أن يترك حضن امرأته يوما ليلبي دعاء الجهاد أو لدعاء الجهاد. النفس إذا لم تعود على التضحية بالتوالي فإنها ستجنح إلى الأنانية ولا شك، لكن تعودها على التضحية رويدا رويدا هو الذي سيسهل لها بعد ذلك الانخلاع عما تحب. لذلك نقول إن التمرن على الطاعات، على كثرة الطاعات، كل الصلاة التي تريد أن تفعلها في شهر رمضان تمرن عليها تعودها في مثل هذه الأيام، جاهد نفسك فيها حتى إذا ما أتى الشهر استطعت أن تدخل هذا الشهر وفي نفسك عزيمة صادقة للطاعة والعمل في شهر رمضان. والأصوليون يعرفون العزيمة بأنها ما بنيت على خلاف التيسير كالصوم والسفر لمن أطاقه، وكذلك العزيمة عند أهل السلوك لها حظ من هذا المعنى. فالعزيمة أو العزم عندهم هو استجماع، تعمل بقى المعنى، استجماع هو الإرادة على الفعل، استجماع هو الإرادة على الفعل العزيمة. إذن العزيمة خلي بالك، العزيمة ليست شأنا نفسيا محضا يمكن أن يولد رهن الساعة، يعني مستحيل ما تقول أنا حامل كذا إذا حولد العزيمة ساعتها، لا يمكن. العزيمة تحتاج إلى استجماع، تحتاج إلى انهماك في طلب كل الطاقة والذخر الموجود في جسمك وفي مكنون نفسيتك حتى تولد في قلبك الطاقة والنفسية الموائمة للعمل ضخامة أو عدم ضخامة، لأن كل عمل يحتاج إلى إرادة معينة. فلذلك نقول إن العزيمة تحتاج إلى تمارين وإلى توليد سابق للشهر المعظم. غالب من تكلم في هذا الباب لم يشر إلى تمارين العزيمة، أي تحفيز الهمة لتقوى على المجاهدة في الأزمنة الفاضلة، مع أن الشرع أشار إلى ذلك باستحباب صوم شعبان لتتأهب النفس وتقوى على صيام رمضان بسهولة. وكان هذا الدليل أيضا على تمارين العزيمة، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أن يبدأ ركعتين خفيفتين، ما كانش يبدأ بركعتين طويلتين، يبدأ بركعتين خفيفتين عشان يسخن حتى تتريض نفسه ولا تضجر. وأشار الشاطبي في الموافقات إلى أن السنن والنوافل بمثابة التوطئة وإعداد النفس للدخول في الفريضة على الوجه الأول. لماذا شرع بين كل أذانين صلاة أو في غالب الصلاة إلى السنة قبلية؟ لماذا؟ حتى تتأهب النفس استعدادا للفريضة. فلما تدخل في النافلة في السنة وتمارس المجاهدة، مجاهدة النفس والوساوس، تدخل بعد كده في الفريضة وانت عندك ايه؟ وانت عندك جربة، عندك تدريب على هذه المقاومة ضد فيك الوساوس. وتمارين العزيمة إخواني من صميم القيام بحق شهر رمضان وتحصيل المغفرة فيه، لأنه لا قوة للنفس ما لم تعد العدة للطاعة. قال تبارك وتعالى، الدليل بقى على وجود أو ضرورة الاستعداد بتمارين العزيمة لمن أراد أو ادعى أنه يريد أن يجتهد في شهر رمضان، اللي يقول أنا لما يجي رمضان بس، لما يجي رمضان بس، أما يجي رمضان بس وشوف يعني النفس هشوف ايه، يجي رمضان نعم. هذا بسبب ماذا؟ بسبب انه ما حاولش يتخذ الاسباب سنن الكونية. السنن الكونية في الاستعداد مش مجرد للطاعة، لا، في الاستعداد لعمل جهد. الطاعة دي خلنا مش جهد، مش قيام ركوع وخفض ورفع، هذا جهد، جهد يحتاج الى تعب والى تريض. وبالتالي يحتاج الانسان الى ممارسة السنن الكونية. قال تبارك وتعالى لائما على المنافقين الذين ادعوا انهم كانوا يريدون الخروج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لما الرسول رأى غزوة تبوك وتخلف المنافقون. فلما جاء الرسول غزوة تبوك قالوا والله يا رسول احنا كنا عايزين نخرج معاك، والله احنا بس يعني ما حسناش الا الشديد القوي، كنا عايزين لي زي الاخ اللي قبل مثلا ما صلاش الفجر، والله ده انا كنت خلاص كنت حاجة، او اللي ما يجيش الدرس انا خلاص كنت مجهز نفسي ولابس، بس جينا الشديد القوي. ربنا بيقول لأمثال هؤلاء، يقول لهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خذ عندك قاعدة إن أي طاعة تحرم منها هذا دليل حرمان، حتى ولو كان عندك ظروف حقول عندك تشديد أو لا، ليس تشديدا، إنما هو تهديد للنفس وترغيب لها على الاستعداد لأي طاعة أخرى حتى لا تفوت. لأن لو أي إنسان أحد يملي نفسه بالمعاذير لكل طاعة تفوته فإنه أبدا لن يندم على فوات الطاعات. ما يصليش الفجر حصل خير طهور إن شاء الله، يفوت مثلا درس إن شاء الله نشتري الشريط ويسمعه، لا لو اشتراه أصلا، مثل هذا مع توالي أزمنة حيؤدي به إلى زهد في الخير والطاعة. لكن إذا خوف نفسه من ذلك، هذه الآية مخيفة جدا، كره الله انبعاثه، يعني سبب تخلفه من ربنا كرهه، كره خروج الأصل، كره الله انبعاثه. وربنا ما كانش انبعاثهم ابتداء، لا ده هو لقاهم كده. ايه زي يقول في اي واحد كده راح معاه مشوار، ايه عمل بقى ما يلبس ويغتسل ويوضب نفسه ويسرح شعر، انت كده ليه انا ناجل وسايبك؟ واخد بالك؟ كره الله بعد سبب تباطؤهم وعدم صدق نيتهم وعزيمتهم في ان يراها الله عز وجل، ربنا كره انبعاثهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ثبطهم يعني ايه؟ يعني اقعدهم وكسلهم عن الخروج. وبهذا تجد او تعلم ان كثيرا من الطاعات التي نحبها ونريد ان نفعلها نجد امامها احيانا كسل. الكسل ده خلي بالك ليس بالضروره ان يكون اتي منك، الكسل ده قد يكون عقوبه. نعم، قد يكون الكسل عقوبه من الله تبارك وتعالى، لان هذا الكسل سبقه كسل وعدم نشاط، فتتنادى العقوبة من الله تبارك وتعالى العبد لأنه لم يبادر بالنشاط إلى الله عز وجل. يعني قلنا إن أساس العبادة لابد تكون مبنية على الشوق، على الحب التام والذل التام كما فعل موسى. فقلنا إن هذا لابد أن يكون شعار المسلم، وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك في أي نداء، حي على الصلاة تسمع النداء، تسمع نداء الألام في أي صلاة يكون شعار كنت لازم، وعجلت إليك ربي لترضى. تسمع اي ساعة واحد يقول لك كان نحن دروس العلم، لبيك لبيك اللهم لبيك وعجلت اليك ربي لترضى. تلاقي واحد مسكين مثلا يطلب منك صدقة او احسان، تبادر وتخرج النفق وتقول وعجلت اليك ربي لترضى. هذه المثابرة والمثابرة على التنشيط للطاعة هو الذي يعين الانسان على الاستمرار في الاقبال على الطاعات. تأمل قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أغفلنا قلبه يعني ربنا جعل قلبه غافل عن الله وعن الطاعة، واتبع هواه وكان أمره فرطا يعني فرطا بهوى، مش عارف يعمل، مش عارف الدنيا والآخرة حصل. ليه؟ لأنه غافل عن الله واتبع هواه. تيجي واحد يقول طيب هو ربنا بيقول ولا تطع من أغفلنا، قالوا ربنا هو اللي أغفلنا. لا، ربنا ما يغفلش إنسان إلا إذا كان هو ابتدأ الغفلة، كما قال تعالى فلما جابوا أزاغ الله قلوبهم. وفي هذه الآية قرأت قراءة ولكنها ليست عشرية، هذه القراءة تقول ولا تطع من أغفلنا قلبه، ولا تطع من إيه؟ من أغفلنا قلبه. إذا مين اللي غفل هنا؟ العبد نفسه هو اللي غفل، مش ربنا هو اللي أغفله. خلي بالك، ولا تطع من أغفلنا قلبه، هو اللي مسك قلبه كده وبعد، بعد عن الله. تجد لما يرى المؤمنين يتحاشاهم عشان محدش يقول تعالى صلي، محدش يقول تعالى احضر الدرس. تجد لما يجي يسمع القرآن يقفله، أحسن القرآن ده يفكر بقى ويفتكر وينسى الملذات بقى والشهوات وينسى. تجد مثلا يعدي قدام المقابر، أعوذ بالله أعوذ بالله الحمد لله نحن بعيد عن الذل، بعيد مش عايز يفتكر أي شيء. عشان إيه؟ عشان يبقى منغمس في دينه، مش عايز يفتكر أي منغصة. هو اللي عمل يبعد قلبه عن الله تبارك وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. طيب إذا كان ثمانين العزيمة بتقتضي الاجتهاد والجد والمثابرة، هل واحد يقول لكن المفروض الانسان اصلا ما يفعلش طاعه الا اذا كان مستطيع لها وكان نشط فيها، لكن لو وجد في نفسه كسل وعدم نشاط المفروض يتركها. والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكنسوا من الاعمال ما تطيقون فوالله لا ينل الله حتى تملوا. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم قال ليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر او كسل فليقعد. اهو يعني انا اصلي اللي اقدر عليه، ولما يجي لي كسل ولا انا شويه المفروض اسيب الصلاه وما كملش. مش ده مش النبي يقول لنا كده؟ لا، فقه الحديث لا يجوز ان يفهم من الفاظ واحده، لابد ان تفهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم متكامله. لا، ما يستهزئ لأن ده من سيما الزنادقة والعلمانيين والمحاربين لدين الله رب العالمين. ياخذ الحديث الايه اللي اختص ياخذ حديث لا تقربوا الصلاة اللي اختصه واخد بالك يطبقه وينفذه. يجي مثلا في الربا ياخذ الاحاديث اللي هي تلاقي المذهب بتاعه. يجي مثلا في الغناء والموسيقى ياخذ الاحاديث اللي فيه معناها لا تفيد. خد بالك هذا دليل على الهوى، على انه صريع هواه وانه صريع شهواته وملذاته. لكن السني الراغب فيما عند الله ابدا ليس هذا مسلكه، هو يرغب في طاعة الله عز وجل ويبحث عن طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك ابدا لا يسعى الى تلمس الادله التي بها يتاخر عن رضا الله وعن طاعة الله عز وجل. طيب ازاي نفهم هذه الاحاديث؟ اتلفوا من الاعمال ما تطيقون ليصلي احدكم الناس؟ قال لك لا، العلماء قالوا انما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالرزق وحذر من الافراط في التعب الذي يقطع بصاحبه ويقعده. الذي يقطع بصاحبه ويقعده يعني الرسول اراد بهذه الاحاديث انه يخفف من اولئك المجتهدين جدا في العباده الذين يسابقون للدرجه التي تنقطع معهم الطاقه والوسع تماما للطاعه، كما ورد عن بعض السلف انه قام الليل حتى شل وكان يصوم حتى اخضر جسمه من شدة الطاعة والعبادة حتى لامه أصحابه على ذلك. وكان بعض التابعين وبعض السلف يقوم الليل كله حتى لا يستطيع القيام، يعني يفضل قايم لحد ما خلاص رجله كده تتهز ويحس انه هيقع على حيله يقوم ايه راكع عشان يستريح. فالرسول قصد هؤلاء الا يتلفوا من الاعمال فوق طاقتهم الحقيقية. ايه هي الطاقة الحقيقية؟ الطاقة الحقيقية هي الوسع الاخر الذي تستطيع ان تصل اليه. مثال، انت مثلا لما ربنا بيقدر نقول ايه بيوفقك يعني وتلعب ماتش كورة، مثلا بتلعب ماتش كورة كم ساعة؟ ساعة بلاش ماتش كورة. لما زمان كان في الابتلاء بتاع الجمعيات وكانوا بيروحوا يقفوا قدام الجمعيات يشتروا فراخ وسكر، فكانت الست او الراجل ممكن يقعد قدام الجمعية ساعة ساعتين بلاش لحد دلوقتي المواصلات بيستنى الاتوبيس ساعة واقف واقف. ده يدل على ان الراجل ده في طاقته وفي ان يقف لمدة ساعة. خلينا نسأل لما يجي بقى يقف يصلي يقول ده هو انا اخري 10 دقايق. ليه؟ اشمعنى لما يكون جانب ربنا تبارك وتعالى يكون هناك الكسل؟ هذا دليل، هذا دليل بقى على الازدواجية. بنعم استدلالك بالاحاديث بقى اكلافه للعمل ما تطيقون ليس المراد به ما تطيق نفسك الكسلة، نفسك المخلصة القاعدة عن طاعة الله، لا الطاقة الحقيقية. لأن الإنسان لابد أن يبذل الطاعة ولو كانت كارهة. يعني لو كانت كارهة؟ يعني الإنسان بلا شك إحنا كلنا بنعاني من ذلك. بنقول صلاة الفجر وإحنا نكتب ننام، صح ولا مش صح؟ كارهون للقيام، لكن هذا الكره ربنا حيوليه حب وطاعة بعد ذلك. فلابد أن تقوم وتجاهد نفسك على كره في إتيان الطاعة. هذا الكره قد يكون في ضمنه تعب ومشقة غير محتملة غالبا، غير محتملة، وأنت مطالب بإطاقة هذا العمل وعدم التخلي عنه، وإلا كان ذلك دليل على أن ما تفعله لله تبارك وتعالى فقط هو الذي لا تحبه. يعني أي طاعة لما أي عمل لم يكن في جنب الله يكره، وده دليل والعياذ بالله خطير على نفاق النفس. لأن المنافقين من صفاتهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. كرهوا ما أنزل الله، يعني الإنسان أمر مثلا بصلاة الفجر فهو بيكون مستريح على كره منه، على كره منه، لكن هو راغب فيما عند الله من الجزاء، هذا لا شيء عليه. لكن اللي لما تيجي تلاقيه مثلا يلعب ماتش 5 ساعات بالليل من الساعة 1 للساعة 3 مش عارف الساعة كام، طب تيجي قيام الليل بقى نشوف بقى الجهد فين بقى البذل لله تبارك وتعالى، اثبت انك انت بتبذل لله عز وجل كما تبذل لشهوتك لرغبتك في الله على الاقل. لكن لما تيجي بقى للقيام وتجد الكسل يبقى ده نذير خطر وشؤم شديد، على ان لما يكون في جانب النفس تجد فيه اريحيه اللعب واريحيه البذل وطاقه عظيمه. لكن في جانب الأرض تجد كسل. ده مش دليل خطير على أن الناس هنا فيها نقص شديد في محبة الله تبارك وتعالى؟ نعم. فلا بد من مراجعة الناس عن هذه الأمور. لذلك قال العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد ألا تعمل حتى تنشط بحسك العمل. الرسول ما كانش أرجو منك لازم يجي لك النشاط عشان تعمل، لا، وحتى تقبل عليه وتبادر إليه. فإن النفس أصلا النفس كسلانة ثقيلة على فعل الخير، ده أصل النفس كده، بطيئة النهوض إلى أعمال البر. فلو لم تصلي مثلا حتى تدعوك نفسك للصلاة وحتى تنشط إليها وتخف عليها لما صليت إلا قليلا. يعني لو هتستنى الليلة اللي تكون فيها نشيط ونايم كويس ومستعد عشان تصلي، يبقى عمرك ما هتصلي إلا أيام قليلة في حياتك. بس أنا عايز مصابرة ومثابرة ومجاهدة. وربما لم تصلي معها أبدا، ولا قامت لك نفسك، لا قامت لك عن فراشها، ولا تركت راحتها، ولا نزيد نومها. وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق وحذر من الإفراط في التعب الذي يقطع بصاحبه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا من الأعمال ما تطيقون، ما يدل على الاجتهاد ويبيح أخذ النفس بما تكره منه. فإن الإنسان قد يكره على نوع من العمل ويكسل عنه، فإذا سلفه أطاقه وقام به وتحمل المشقة فيه مع كراهيته له وكسله عنه. أنا لو قلت لك مثلا قوم كل يوم بعد الصبح من الساعة 7 للساعة 3 تكتب الدفاتر دي وتراجع الحسابات، طب ايه المقابل؟ مفيش مقابل. هتقول هقول لك ما هي 200-300 جنيه قوم بدري على طول. اذا من نفس الامر اللي هي كانت لا تطيقه او لا تعتقد انها ممكن تفعله بدون اجر وثواب، هينقلب الى امر سهل ولين ويسير عندما تمنى وتوعد بثواب. فلا بد من الحمل على النفس واخذها بالجد والكذب وتخويفها بأن تسبق إلى الله عز وجل وتحذيرها من أن يستأثر دونها بما عند الله أو من أن يستأثر دونها بما عند الله، وأن يصل العمل بالعمل والاجتهاد بالاجتهاد حتى يصل إلى الحد الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يخاف معه الانقطاع والانبتات. وقال أبو الدرداء الصحابي قال لرجل اسمه صبيح، قال يا صبيح تعلمت العبادة فإن لها عادة، فإن لها عادة. دليل صغير جدا، بعض الناس اللي يصلوا بترك الصلاة أول ما يكون يصلي يجد مشقة عظيمة جدا في المواظبة على الصلوات الخمسة اللي هي بالنسبة لك أمر عادي جدا، صح؟ ليه؟ لأن الصلوات الخمسة أصبحت بالنسبة لك أمر كلفة كالهواء، لا تستطيع أن تستغني عنه. لكن الثاني لسه محتاج إنه إيه؟ محتاج إنه يتعود على هذا الأمر الذي لم يتعود عليه قبل ذلك. قص على ذلك كل الطاعات. بعض الناس الصيام عندهم أمر عادي جدا لأنهم تعودوا فلم يصر شاقا عليهم. بعض الناس تعودوا قيام الليل فلم يصر شاقا عليهم. بعض الناس تعودوا النفقة، يستعد عليهم يطلع كل اللي تجيبه ويتصدق به وينفق، يستعد لأنه عملها كثير. لكن كثير من الناس يصعب عليه ذلك لأنه ما تعودش الإنسان، ولم يتعود قيام الليل ولم يتعود صيام النهار. وقوله صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر أو كسل فليقعد، فما أراد والله أعلم، فما أراد رسول الله أن تصلي ما دمت على نشاط فإذا خالفك الكسل أن تترك الصلاة، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم الكسل الذي لا يقدر معه صاحبه على شيء إلا بعد جهد جهيد وحمل على النفس شديد. حتى لو قيل له مثلا صل وخذ كذا وكذا لسواد حاضر يعرض عليه ويرد فيه لم يقدر، هو ذا الكسل المراد الملوث اللي يترك العباد، انه خلاص قام القيام مش قادر طعام لا يقرأ قرآن، خلاص النوم كابس على درجة انه لم يستطيع وحيثيه ده يخرف الإرادة. هنا يؤمر بالإمساك وعدم الإكمال. لكن الإنسان يستطيع أنه مثلا كسل بسيط ممكن يروح يغسل وشه ويكمل، ممكن يجري كده شويه ينصب عشان يفوق، ممكن يغسل وشه، ممكن مثلا يشرب شاي عشان يعني يفوق شويه. فلو استطاع ان يفعل ذلك فليفعل، لكن مش يبادر على طول الى الخمول والقعود. والدليل على هذا القول الدليل بقى على ان الرسول ما قصدش بالكسل الكسل اليسير، انما قصد الكسل اللي هو التعب والنصب الشديد، انه صلى الله عليه وسلم تكلف الصلاة، جاهد الصلاة وتعب فيها حتى تشققت قدماه، حتى تشققت قدماه، يعني كان يصلي حتى في بعض الوقت حتى ورمت قدماه، تورمت قدماه، انتفخت من طول القيام. والإنسان طبعا لو قرأ الأحاديث الأخرى التي تفسر هذا القيام كحديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة والنساء وآل عمران والمائدة في ركعة واحدة ورجع مثل ذلك، يعني ركع ركوع يساوي القيام وقام مثل ذلك وسجد مثل ذلك، شيء عجيب. إذا هذا هو الذي شقق قدمي، لأن الإنسان حتى ولو قعد، يعني أقصى واحد سمعنا عنه بيقول الليل في الدنيا الشيخ سامع عبد العظيم ربنا يكرمه بيصلي في رمضان 5 ساعات من الساعة 10 حياة الفجر مثلا، يقرأ في اليوم ملاكين عن 5 أجزاء أو 6 أجزاء، ده أقصى واحد عملناه. شوف لا بيعملها، ومع ذلك لم نرى تلك الأقدام المتشققة ولا المتورمة، واضح، لأن قيام الليل كله بل ربما قيام الأيام المتواليات هو الكثير بأن تتورم أقدام هؤلاء. وخلي بالك دول أقدام هؤلاء القوم لم تكن تستعمل اللخت ولا الكمين، كانت أقدام عرب، يعني أقدام متعودة أصلا على الغلظة والعمل الشقاء، ومع ذلك تشققوا، ومع ذلك تشققوا. نحن بقى فلا بخل، لقد سفه التلفون الصالحون عن الله أمرا وتدبروا في حقيقة الدنيا ومصيرها إلى الآخرة فاستوحشوا من فتنتها وتجافت جنودهم عن مضاجعها وتناءت قلوبهم عن مصامعها وارتفعت همتهم على السفاسف فلا تراهم إلا صوامين قوامين باكين والهين. شوف سورة السلف في تمارين العزيمة، سورة السلف في الاجتهاد والمصابرة، انهم ما كانوش مستنيين النفس في الامواتية. وخلي بالك الآفة دي بمناسبة طلبة الجامعات والمدارس، الآفة دي حتى في المذاكرة لازم يهيئ نفسه، يعد نفسه كده لما الاقي نفسي مستعدة والوضع بالمكتب ويبخ الأوضة ويهوي الفرش ويولع النور كويس ويحضر الشاي والسندوتشات يا ماما ومش عارف ايه عشان يذاكر، يروح الوقت كله ما يقدرش يعمل اي حاجة. الواجب على الإنسان إنه لا ينتظر مواساة الناس، لا يذاكر حتى ولو كان تحت عمود نور، يذاكر حتى ولو كان في الأتوبيس في مسيرة مواصلات، يذاكر يفتح الكتاب يذاكر، كذلك ذكر الله أي ساعة، يطيع الله ويفعل أي عمل ما دام في أي مكان يستطيع أن ينجز فيه شيئا، ولا ينتظر أبدا الأوقات المواسية التي فيها راحة حتى تستعد النفس وتنشط العمل، فإن مثل هؤلاء شخصيتهم أصلا شخصية كسولة، عايز العمل الأساس، والعمل أصلا في أي مجال أي ميدان لا يمكن يكون سهل، هو لو كان سهل في البداية لابد أن يشق ويكون متعب في المآل وفي النهاية. الحسن قال من نافسك في دينك فنافسه، اوعى تخلي حد يسبقك إلى الله تبارك وتعالى، من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياه فألق بها في بحره. وقال وهيب بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال أحد العباد لو أن رجلا سمع برجل هو أطلع لله منه فمات ذلك الرجل غما ما كان ذلك بكثير. وقيل لنافع مولى بن عمر، شوف بقى نماذج وأمثلات الاجتهاد وتمارين العزيمة، قيل لنافع مولى بن عمر ما كان ابن عمر يصلي في منزله، كان بيصلي قد ايه؟ قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، يعني وقت كله كان موزع حول هذه الطاعات، يتوضأ لكل صلاة ثم يصلي، فإذا صلى توضأ أو اشتغل بالمصحف إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى فيتوضأ ويصلي ثم يقرأ ثم يتوضأ ويصلي ثم يقرأ وهكذا. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان بين سمة الصالحين سمة رواد الآخرة، تجد انهم بيعملوا حاجات كده غريبة، حاجات الناس العاديين ما بيعملوها، جلس المحافظة على الوضوء زي ورث الأثر لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، هنزال خطية حقيقية، لأن غالب أهل الدنيا لا يهتمون إذا أحدث أو لم يحدث، لكن المؤمن حريص على أن يكون في غالب أحواله إلا متوضئ ليه؟ لأنه في غالب أحوالي ذاكر لله تبارك وتعالى. فأهل الآخرة دائما تجدهم بيعملوا أعمال غيرهم يفعلونها ولا يلتفتون إليها أصلا. فشوف عمر الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهم. وكان ابن عمر ده برضه من العبقرية في التميز. كان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة وأعتق رقبة. بيستشعر أيضا الجريمة في ثواب هذه الفريضة أو ثواب هذا الفضل العظيم. المحروم ده مش مشكلة حصل خير ممكن نتداركه، لكن الرجل مش عايز يفوت. إن الحسنات تذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن. واجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته اجتهادا شديدا، فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق، فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عنده. أبو موسى الأشعري بيشبه نفسه بعد ما بلغ من الكبر عتيا بالفرس اللي هي الربط على ايه؟ على نقطة النهاية. الفرس أول لما تشوف نقطة النهاية تقوم شد لكل نفسها عشان تسبق عشان تلحق نقطة النهاية. فكذلك الذي ثني عمره ولم يبق بينه وبين الله عز وجل إلا أن ينقى قلاء، فلا بد أن يكون أكثر في الاجتهاد والطاعة من الإنسان الشاب العادي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ما ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم، وذكر منهم مشيب الجاني. مشيب الأشرق هو الذي وخطه الشيء اللي هو إيه؟ اللي هو فيه شيء شعر مع بلوغه الكبر ومع عجزه وهرمه جاني. والمفروض الإنسان لما يعجز ولما يشيب ويشيخ المفروض يكون إيه؟ وفورا بالله تبارك وتعالى. لذلك كان أهل المدينة كان إذا ظهر الشيب في شعر أحدهم تمسك، يعني تمسك يعني خلاص ساب الدنيا، ساب الدنيا وانقطع عن التجارة كل شيء وأقبل على الله يعني خلاص بقى هو الشيب خلاص يعني احنا شوية وحنقابل ربنا خلاص بقى مفيش مجال. كان إذا ظهر الشيب في شعر أحدهم تمسك. طبعا يا اخوانا نماذج احنا في مسقها عن 30 صالح لما كان يوم ظروف، لكن كل واحد بيوافق ظروفه على حسب حال الدنيا، لأن الدنيا مش أو التكاليف ليست عبادة وطاعة فقط، التكاليف أمور أخرى أيضا. هذا أمر يستغني البيان يعني يستغني عن البيان فيه لأنه معروف بالبداهة. وعن قتادة قال قال مورق العجلي ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلا، شبه المؤمن في الدنيا بمثل رجل على خشبة في البحر. واحد كان في سفينة انكسرت به السفينة فتعلق بخشبة في المحيط الأطلسي مثلا. الرجل ده يقدر يعمل ايه؟ اللي يقدر يعمله يرى في المحيط، هيقدر يعمل ايه؟ هيكلم الأسماك مثلا؟ هيخاطب طيور النار عشان يعمل حاجة؟ هو ما حدش إلا ربنا. فما له من حيلة إلا أن يقول يا رب لعل الله أن يرجع. كذلك المؤمن في الدنيا خايف من الهلاك، خايف من العطب يوم القيامة، فهو في خوف وعجل دائمين. كذلك للجيران وزوجته يا رب سلم. هذه هي أحدوثته بين الله، خوف ووجل ورغبة في النجاة. وعن أسامة قال كان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق، أكثر ما تسمعه يقول يا رب سلم. وقال هشيم تلميذ منصور بن زازان كان لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما عنده زيادة في العمل. وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام، احتودب الساق أو تعقدت وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غدا ما وجد مزيدا. وكان يقول اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. مقام عظيم، لأن الإنسان والله هذا الدعاء يخجل من أن يقوله، يخجل أن يقول خشية أن يكون كاذبا، خشية أن يكون كاذبا على الله. لكن دول ناس كان عندهم طاعات وعبادات تهيئهم لهذه المحبة. كان يقول اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. وعن موسى بن إسماعيل قال لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا قط صدقتكم، كان مشغولا بنفسه إما أن يحدث حديث النبي وإما أن يقرأ وإما أن يسبح وإما أن يصلي، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. القاعدة الرابعة نبذ البطالة والبطالين. نبذ البطالة والبطالين، همتك شوقك إلى الله، شوقك إلى الله. ثاني حاجة همتك ورغبتك فيما عند الله تبارك وتعالى، وتمارين عزيمتك ومعرفتك بفضل الناس، كل هذا يذهب هباء منثورا بخارا في الهواء إذا كان معك صاحب بطال. صاحب بطال يجرك إلى البطالة وينسيك كل هذه الأمور، ينسيك الشوق إلى الله، وينسيك معرفة فضل المواسم، وينسيك تمارين العزيمة، ينسيك نفسك كلها. إذا العلاج لابد أن يكون متوافق ومتوائم يا إخوان. ما حدش يجي يقول إيه، يقول أنا أمارس القاعدة الأولى كده حطلة، لا يمكن. لابد أن يكون الدواء متوافقا ومتجانسا مع الطعام. لذلك بعض الأطباء يوصي بأدوية ويوصي بأدوية أخرى، لأن أدوية أخرى ممكن تفسد وتعثر على الأدوية الأولى. إذا هذه القاعدة بد أن يعمل بها متضافرة، بل لأن هذه القاعدة من أعظم القواعد التي يجب أن يطبقها المسلم طول حياته. طول حياته أن لا يكون أصدقاؤه وأصحابه وخلانه ورفقاؤه وجلساؤه إلا الذين يطيعون، إلا الذين يعينونه على طاعة الله عز وجل. صديق لا يطيع الله، لا يصلي، لا يعين، أقول حتى لو كان يصلي، حتى لو كان أخ منتهي، حتى لو كان هدي الظاهر آخر تمام، ومع ذلك لا يعينك على طاعة الله، هذا لا يستحق أن تتخذه جليسا وخليلا وصاحبا. لابد أن يكون جليسك وصاحبك الذي تخصه في صحبتك أن يكون هو الذي يصحبك. أما الذي لا يعينك على الطاعة تعطيه حقوق الأخوة العادية التي هي حق لكل مسلم، أما حقوق الأخوة الخاصة الأخوة الإيمانية هذه لا تعطى إلا لأصدقاء الخير، جلساء الصلاح الإيمان الذين يرفعون ميزان الإنسان كل يوم وليس يدركونه ويدركونه. لابد أن يكون قضية نبذ البطالة والبطالين ليست مجرد حل، مش مجرد حل، بل هي سمة، سمة ألا ترى مع البطالين، ألا ترى مع الفارغين، ألا ترى إلا مع المجتهدين، مع المشمرين، مع الطائعين. ففي هذا دليل على صدق عزيمتك وعلى صدق رغبتك فيما عند الله تبارك وتعالى. ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له المفروض لنبي بيصلح أمة بل بيصلح بشرية، قال له ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه. يعني اتبع الصالحين وتنمهم ولا تتبع البطالين والفارغين والمفسدين ولا تكن معهم. هي دي قاعدة المزدوجة، ننزل البطالة والبطالين مقتضاها اختيار الصحبة الصالحة. فليس هناك أشأم على السائر إلى الله من البطالة وصحبة البطالين، فالصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدي. فلو صاحب الإنسان من يظنون أن قيام ساعة من الليل إنجاز باهر فهو مصدور لن يعدو قدره، اللي يروح مسجد بيقوم الليل مثلا بأربع تربع أو ربعين أو بجزء، يطلع بعد خلال تراويح وياه احنا روحنا صلينا في مسجد أما تارينا الإمام خبطنا جزء أما خلاص ركبنا ثالث حفين. ليه؟ لأنه مش شايف جنبي إلا ناس متواضعين في الطاعة. إنما لو راح صلى مع ناس مثلا بيصلوا خمس ساعات يقوموا ست أجزاء يوم يتوارى خجل يلده الواحد، الواحد لا يستحق أصلا أن يوجد أصلا في الوجود. أنا المخلف عن أناس حرم من كل معروف النصيبة، لما يكون فعلا مع ناس مجتهدين. كذلك الطالب لما يكون مع طلبة متفوقين تجد إيه؟ بيستعجل عايز يتفوق، لما تلاقيه مع دول جبان تبني زيهم على طول. أنا مش قصدي حد يا أخوان، أيوة حد يفهم غلط، أنا بتكلم كلام عام، كلام عام. بل سيظل راضيا عن هويته، بل سيظل راضيا عن نفسه إيمانا على ربي بتلك الدقائق التي أجهد نفسه فيها، ولكنه لو رأى الأوتاد من حوله تقف الساعات الطوال في تهجد وتبتل وبكاء وهم متقانونها، فأقل أحوال أن يظل حسيرا كثيرا على تقصيره. لذلك أهل الطاعة العباد العباد من اهل البشر في الدنيا لما يجي يوم القيامة ان عبد ربنا 70 سنة واللي كان طول عمره متمسك ومتزهد يجي بقى يلاقي الملائكة اللي خلقوا منذ خلقت السماوات الارض سجدا ركعا قوما يجي يوم القيامة هما ما كانوش شفاعتهم الا ايه سيدك عند السجود يوم القيامة يقولون ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يجي دول بقى ربنا ده احنا مصيبة احنا رايحين خلاص مش نافع المسألة وطبعا شايف ملائكة كل الطاعة دول العبادة دي ما عبدناك حق عبادتك هذا هو المطلوب ان الانسان انت على الدوام يستقيم تكفيرها على الله تبارك وتعالى او لما تستكفر عبادة على الله حينقطع على الساجد او فالعياذ بالله زي طبعا مفيش ناس بيقولوها كده صراحة يقولوا تكفير على ربنا لا يقول حلو قوي كده علي انا ده انا كده حلو قوي انا اخر كده لماذا تستقل على نفسك هذا الامر حاول ان تستكفر وان تتعاظم في طاعتك وعبادتك مع استقلالك لما تبذل الله عز وجل يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان قال الشافعي طلب الراحه في الدنيا لا يصح لاهل المروءات فان احدهم لم يزل تعبان في كل زمان اهل الاخره تعبانين في الدنيا على طول اذا ما كانوش تعبين وشقيانين في طلب الرزق الحلال هم شقيانين تعبانين في الطاعه الكذب والاجتهاد في العبادة وقيل لأحد الزهاد كيف السبيل ليكون المرء من صفوة الله عشان يبقى من الصفوة المخلصين فقال إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة خلع الراحة راحة دي ما تلبسهاش أبدا راحة دي لا تكون معك أجمل شيء للمؤمن في الدنيا إنه لا ينطرح على فراشه إلا وقد أرهق من الطاعة والعبادة في أي شيء سواء كانت طاعة في تحصيل الرزق الحلال لنفسه ولمن يعود أو سواء كانت صيام أو طلب علم أو اجتهاد في ذكر أو تلاوة قرآن يحط جنبه كده على السرير هو مهدود خالص مش مهدود للعب الكورة مش مهدود للعب ماتش تعفير في بولي محدش يقرب منه أنا لعب ماتش وطلعنا مهزومين حتى مش هيد الطريق يحط دماغه على السرير وهو مهدود منصوب من طاعة الله تبارك وتعالى أما البحث عن ذوي الهرم والمرؤات وأصحاب السر مع الله فهي بغية كل مخلص في سير إلى الله قال زين العابدين إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه إنما رجل مش هينفعك في دينك شوف مش رجل يضرك لا مش هينفعك أصلا يعني مش مضرة لكن هو مش هينفعك هذا لا تكثر من الجلوس معه وقال حسن البصري إخواننا أنتم والله إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة قال الشاعر لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات الذخائر رأس المال يكون عندك أصدقاء في إيه؟ أصدقاء أوتاد مش رأس المال يكون عندك ملايين أن الملايين تذهب ثم تبحث عن من تعجب فلا تجد إن صديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن تجاريب الزمان صدعك شتة فيك كله ليجمعك يبقى حيث أصدقاء الثقاء ولكن إخوان الثقاء الذخائر وكان من وصايا السلف انتقاء الصحبة قال الحسن البصري إن لك من خليلك نصيبا وإن لك نصيبا من ذكر من أحببت فانتقوا الإخوان والأصحاب والمجالس فاجتهد أيها القريب باحثا عن أعوان المسير أصحاب الهرم العالية ابحث عنهم في المساجد بالضرورة هو حيلاقي إخوان الثقة أصحاب الصلاح المجتهدين في الطاعة حيلاقيهم في كذا الليل ولا حيلاقيهم متفكعين على شارع الهرم رواد المساجد هم الذين يعينونك على طاعة الله ابحث عنهم في المساجد بالضرورة اسأل عنهم في مجالس التقاة لا تستبعد المفاوز لتصل إليهم ولو اقتضى الأمر أن تعلن في الصحف السيارة مطلوب معين على الخير في شهر رمضان حد طلع إعلان قبل كده في الجورنال طلعت كده في إعلانات مدوبة مطلوب معين على الخير في شهر رمضان طيب ناس عايزين شقة عايزين غسالة عايزين طباخ عايزين إنما مفيش حد عايز معين على الخير وعلى الطاعة لأنهم زاهدون فيما عند الله تبارك وتعالى مع هذه الصحبة تتحاسون على تدارك الثواني والدقائق تحاسبون أنفسكم على الزفرات والأوقات الغانيات لو فرق أحدكم في صلاة الجماعة وجد من يستحث على عقاب نفسه كما كان يفعل ابن عمر. ترى البطالين يصلون التراويح سويعة ثم يسهرون ويسمرون ويسمدون وتضيع عليهم صلاة الفجر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا أيها الرشيد، تعال أخبرك بحال من اجتمعوا على السير إلى الله، أوقاتهم بالذكر وتلاوة القرآن معمورة، مساجدهم تهتز بضجيج البكاء من خشية الله، تراهم زابلين من خوف الآخرة، وعند العبادة تراهم رواسي شامخات كأنهم ما خلقوا إلا للطاعة. ليس في قاموسهم فاتتني صلاة الجماعة، دع عنك أصل الصلاة. تراهم في قيامهم وقعودهم مطأطئين كأنهم على حياء من الله يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ليلهم وما أدراك ما ليلهم، نحيب السكانى يتوارى عند نشيدهم، صلاتهم في ظلام تجلل بأنوار الكرامة، فهم في حللها يتبخترون وببهاء مناجاتهم لربهم يتيهون، لح استغفار الأسحار سخائم قلوبهم، فهم في نعيم الأنس يتقلبون وبنجيب الخطاب يستمتعون. وهذا الحفظ يقول لنا والجنيد يقول طاحت كل علم وإشارة ورسومات تناشت والنحت تلك العبارة ورفيعات توالت سحرا فيها البشارة ورأينا في المآلي ذلك الكنز الدفينة نزما قام الليالي بصلاة الخاشعين. الجنيد رؤي بعد المنام فقيل له ماذا فعل الله بك يا جنيد؟ قال والله ذهبت الرسوم والإشارات، ذهبت الرسوم والإشارات وتلاشت الكلمات والعبارات، لأنه كان سيد الطائفة، كان من كبار الزهاد والنصلات، فأيكون العبارات عبارات الزهد والخشوع والخضوع كلها راحت، وما رأينا وما نفعنا إلا ركعات الليل، إلا سجدات الليل هي التي نفعتنا وشفعت لنا عند ملكنا. اعلم أيها النبي أن من تمام سعيك لتحصيل المغفرة من شهر رمضان أن تبحث لك عن سيف المربي القريب، قد يكون ظاهرا أو خفيا، قد يكون عالما أو طالب علم، ولكنك من لحظه ونفسه تعلم أنه صاحب سر مع الله، ومثل هؤلاء يشتهر أمرهم غالبا بين الناس، وإن بالغوا في التخفي فلن تعدم من يدلك عليهم إذا أكثرت التسأل عنهم. وشرط انتفاعك بهم أن يكونوا هؤلاء الشيوخ المربون أن يكونوا من أهل السنة والنسك السلفي العتيق، فهؤلاء هم أمنة الأمة وهداتها، ومثل هؤلاء تنتفع بهديهم ودلهم وسمتهم وبشعارهم قبل أقوالهم. تراهم في الصلاة نموذجا للرهبوت والتبتل والتنسك، فكبيرتهم في الصلاة وإن خفتت فيها أصواتهم فكأنها صرخة في مجرات الكون لحقيقة أكبرية الله. ركوعهم وسجودهم رمز السجود لكل الكائنات، إذا أبصرت عيناك عبادتهم وددت لو سبحت الخليقة كلها بتسبيحهم، ولعلها تفعل. أما قال الله عن داود إنا سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. إذن القواعد التي تذكرناها اليوم، قاعدة الثانية اللي هي إيه؟ معرفة فضل النوافل ومنة الله فيها وفرصة العبد منها. القاعدة الثانية تمارين العزيمة والهمة. القاعدة الثالثة الرابعة بقى نبذ البطالة والبطالين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلهنا إنا نثني عليك كما أثني عليك كما أثنيت على نفسك، نحمدك حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها خطها وجلها ثمانيتها وسرها ما أخفينا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا. اللهم طهر قلوبنا حصن فروجنا واسلل سخيمة صدورنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك نزهة الطاعة وحلاوة العبادة. نسألك نزهة الطاعة وحلاوة العبادة. حبب إلينا الإيمان، قيمه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المدركين لشهر رمضان يا رب العالمين، وقد أعنتنا وشقتنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا طيبا وعملا صالحا مبرورا متقبلا. اجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، تقبل منا جميعا يا رب العالمين. اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك المخلصين، اجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.